للعمل بلا إله إلا الله ولأهمية الدعوة إلى لا إله إلا الله وإلى تحقيق لا إله إلا الله، وأن من دعا إلى الله يبدأ بالمهم فالمهم، وأن أوجب واجب وأن هو أهم مهم وأعظم ما يؤمر به العبد هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك قال له بعد ذلك: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني دانوا لله عز وجل بالتوحيد وعملوا لله بالتوحيد وانقادوا واستسلموا لله بالتوحيد، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يدل يفيدك على أنه ما تقبل الصلاة إلا بالتوحيد، وأنه ما تنفع الصلاة ولا تحصل عصمة الدم والمال إلا بالتوحيد. لأنه قال له بعد ذلك: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أطاعوك، دانوا لله عز وجل بالتوحيد وعملوا بالتوحيد وانقادوا لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ماذا تستفيد من هذا الترتيب؟ هو أنه ما تنفع الصلاة بدون توحيد، حتى ولو قام لله قيام السارية، لو عبد الله عبادة كثيرة في الليل والنهار ولكن ما تقدم ذلك توحيد، فإنه ما ينفعه ذلك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشا أن يشرك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا على سبيل لو وقع. في هذا التحذير من الشرك، وأنه ما يقبل معه عمل، وهو الشرك الأكبر. ففي هذا أن تعلم أنه ما تنفع الصلاة إلا أن يتقدمها التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: فليكن، فادعهم إلى التوحيد أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة. قال: لا، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي هذا أنه ما يجب على المسلم سوى هذه الصلوات 5، وأنه ما عدا ذلك فهو من السنن وليس من الفرائض. يعني في ذلك صلاة الليل والوتر والرواتب والعيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، أن هذه الصلوات ليست من الفرائض، وإنما هي من فروض الكفايات التي من قام، التي إذا قام بها أحد سقط الإثم عن الآخرين، لأنه قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ففي هذا أنه ما يجب على المسلم سوى هذه الصلوات 5، وأنه ما عدا ذلك من الصلوات فإنه إما أنه فرض كفاية كالعيدين ونحو ذلك، أو سنة راتبة كالسنن الرواتب، أو نوافل مطلقة وتطوعات، ومنها ما هو متأكد كالوتر ونحو ذلك. لكنه في هذا الحديث كما جاء في حديث الأعرابي لما سأله ماذا فرض الله عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وليس يعني هذا أن المسلم يتساهل بالنوافل والتطوعات، وإنما هو هذا بيان أنه ما يجب سوى هذا، وإلا النوافل يكمل بها من تقص من الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفر، ومن تساهل بالسنن وداوم على ترك السنة قال أهل العلم إنه يعزر، يعني إذا استخف بالسنة وتساهل بها وداوم على تركها فإنه يعزر. وقد قال بعضهم أنه يأثم إذا داوم على ترك السنة، يعني معنى ذلك أن تفرق بين الفرض والسنة، وليس معنى ذلك أنك تتساهل بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على السنن وحث على السنن ورغب فيها، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل، بل عليه أن يكثر وأن يحرص على ذلك. ولكن هذا على معنى الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن معنى ذلك أن تعرف أنه ما تنفع الصلوات إلا بتحقيق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وإلا لو قام قياما طويلا وكثيرا في صلاة ونحوها بدون أن يتقدم ذلك التوحيد فإنه ما ينفعه ذلك ولا يتقبل منه، كما هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيبه للدعوة من قوله لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي روايات إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبهذا ينبغي للمسلم أن يعرف ذلك، وأن لا يغتر بكثرة الصلوات بدون توحيد وتحقيق للتوحيد وعمل بالتوحيد. وأما الكلام على بقية الباب من حديث ابن عباس وحديث سهل فسوف نكمله إن شاء الله تعالى غدا، لأنه طويل ويحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. فبهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا للصواب، وأن يعيذنا من الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله

ولكنه ما يجب عليه، وهو يؤمر به تمرينا وتعويدا على العبادة، ويثاب ويؤجر. وأما المكلف فإنه يجب عليه، سواء كان يجب عليه في هذا الشهر أو في ذمته. فالذي يجب عليه الصوم في هذا الشهر هو الحاضر القادر، وأما الذي في ذمته فهو المسافر إذا أفطر في سفره، والمريض إذا أفطر في مرضه، والحائض والنفس، هؤلاء يجب صوم شهر رمضان في ذممهم، يعني يكون في ذمتهم حتى يقدروا ويتمكنوا من ذلك. فالمسافر له أن يفطر في شهر رمضان، والمريض له أن يفطر في شهر رمضان، والحائض والنفس يجب عليهما أن يفطر في شهر رمضان. ولكن هؤلاء ليس معنى ذلك أنه لا يجب عليهم، بل هو واجب عليهم وباق في ذممهم. فالمرأة إذا طهرت يجب عليها أن تصوم، والنفساء كذلك، والمسافر بعد شهر رمضان يجب عليه أن يقضي، والمريض يجب عليه أن يقضي ما أفطر في شهر رمضان. فوجوبه على كل مسلم مكلف هذا واجب عليه، لكن إما أن يجب أداء، وإما أن يجب قضاء. إما أن يجب أداء، وإما أن يجب قضاء. وكما تقدم الأداء على الحاضر القادر المكلف، والقضاء على المريض والمسافر والحائض والنفس. ومن لم يكن كذلك ليس له عذر شرعي، فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان أداء، وأن لا يتأخر عن صومه. ومن أفطر في شهر رمضان يوما من غير عذر فقد تعرض لوعيد شديد، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. وقد اختلف أهل العلم في من أفطر في شهر رمضان من غير عذر شرعي هل يقضي أم لا، لأنهم قالوا ذنبه أعظم من القضاء ولا يقضى، وأنى له بيوم كيوم رمضان، يعني لو صام من شوال أو من ذي القعدة ما يكون كأيام شهر رمضان، وهو ليس له عذر لما أفطر. الذي له عذر كالذي له عذر في الصلاة، كما أنهم يعني في الصلاة قالوا إذا تركها بدون عذر شرعي حتى خرج وقتها. فينبغي التفطن لمثل هذه المسألة، وقد ينتبه بعض الناس لذلك في الحج، يعني من تأخر عن يوم عرفة وأراد أن يقف بعد الناس هل يصح ذلك؟ كل يقول إنه ما يصح. ومن أراد أن يصوم شهر رمضان في شهر شوال أو في شهر شعبان بدون عذر هل يصح منه ذلك؟ ما يصح بدون عذر. وكذلك قالوا إذا أدى الصلاة في غير وقتها فكمن حج في غير وقته، وكمن صام في غير وقته، فالذي له عذر له حكم، والذي ليس له عذر له حكم آخر. فالذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي، هذا صلى الصلاة في غير وقتها، والذي يترك الصوم بدون عذر شرعي ثم يريد أن يقضيه، هذا صام في غير وقته. والذي يترك الحج مع الناس بدون عذر شرعي ويريد أن يحج بعدهم، فكذلك يريد أن يحج في غير وقته. والذي يترك الأضحية في وقتها ويريد أن يضحي، كذلك ما يقبل لأنه في غير وقته. فكذلك الذي يتساهل في صيام شهر رمضان بدون عذر ويظن أنه يتمكن من قضائه أو يمكن من قضائه في شهر آخر، فعليه أن يعرف أنه قد تعرض لوعيد شديد، وأنه قد روي في ذلك لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. لو صام الدهر فإنه ما يقضيه، لأنه تعمد الفطرة بدون عذر شرعي. فبهذا يعلم المسلم أن الفطرة في شهر رمضان بدون عذر شرعي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يحرم على المسلم ذلك حتى ولو أراد قضاه في شهر آخر إذا لم يكن ثم عذر. ولذلك كما تقدم منهم من قال يقضيه، ومنهم من قال لا يقضى لأن الذنب أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، حيث تساهل بهذا الركن وأفطر يوما من غير عذر. وقد استدل البخاري رحمه الله بوجوب صوم شهر رمضان بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والأيام المعدودات هي شهر رمضان، وبعضهم قال كانت أياما ثم نسخت لوجوب صوم شهر رمضان، وبعضهم يقول هي الأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان. وقد كان قبل ذلك من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم لقوله عز وجل: لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ التخير وثبت الوجوب على كل مسلم مكلف قادر، وبقي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فله أن يطعم عن كل يوم مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره، يطعم عن كل يوم إذا كان لا يطيق الصوم، وأما المريض الذي يرجى برؤه فإنه ما يطعم بل ينتظر حتى يشفيه الله تعالى ويصوم ما أفطر في شهر رمضان. ولكن هذا في حق من أفطر لشيخوخة وكبر سن من ذكر وأنثى ولا يستطيع الصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا كما قال ابن عباس على قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك، كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسوف إن شاء الله تعالى نقرأ ما بعد ذلك من الأبواب بعد صلاة العصر من كل يوم، وبعد صلاة الفجر، الفجر إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، وكذلك في صحيح البخاري وغير ذلك. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنك سميع الدعاء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.